وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا Yeah. Whoa.